مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلنا نتحدث عزيزي المستمع عن قوة العقل الباطن وكيف تبرمجه. هذا موضوع مهم جدا. نسبق وأن قلنا أن الشخص الذي يستطيع برمجة عقله الباطن بطريقة صحيحة يستطيع الحصول على نتائج مهمة وجميلة في حياته، منها سيطرة على مشاكله وآلامه ومشاعره وأحاسيسه، يعني السيطرة على الجانب النفسي والسيطرة على الأمراض والآلام والأوجاع بطريقة برمجة العقل الباطن، البرمجة الصحيحة. يستطيع الإنسان أن يسيطر على جميع أوجاعه وآلامه، أو على الأقل التخفيف منها. ثم في حسن تعامله مع الذات ومع الجسد ومع النفس ومع الآخرين كذلك. وفي المرة الماضية تحدث عن موضوع مهم وفي غاية الأهمية، هو معرفة طرق الاتصال الصحيحة مع العقل الباطن. هذا موضوع مهم، وطرق الاتصال الصحيحة مع العقل الباطن مهمة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبرمج عقله الباطن إن لم يحسن الاتصال به. وذكرت على سبيل المثال أن شلون الإنسان يحل مشكلة بطريق حسن الاتصال والبرمجة، فبطريق العقل الواعي سبع طرق يفعلها وذكرتها في المرة الماضية فلا أعيدها هنا. ولكن كيف يبرمج أو يحصل على حل عن طريق عقله الباطن بطريقة حل مشكلة؟ قلت أن العقل الباطن لديه حل لأي مشكلة موجودة إذا كان لديه الوعي. فقلت واحد من الإرشادات أن يتعلم الإنسان الاسترخاء، يعني يتعلم كيف يجلس بجلوس هادئ في مكان هادئ وخالي من المقاطعات، ويتأكد من أنه يجلس منفتح الجسد ويغمض عينيه وينتبه لتنفسه، ثم تتنفس بعمق وتردد استرخي استرخي، تمرحل بهذه الطريقة بالاسترخاء من بداية بالجسد، في الوجه، في الرقبة، في الصدر، حتى أصابع القدمين. بعد الاسترخاء التام إذا شعر به الإنسان ينتظر لحظة ثم يلقي على عقله الباطن السؤال، أي سؤال للمشكلة الموجودة فيه. يقول فكيف أستطيع، وطريقة صياغة السؤال مهمة ومهمة جدا. فلا يسأل الإنسان مثلا بعد أن يسترخي ويقول مثلا لماذا أنا الآن في هذا المشكلة، ليس هذا الذي يسأله، إنما السؤال يركز أكثر على كيف من التركيز على لماذا. فيسأل نفسه كيف أستطيع الخروج من هذه المشكلة، أو كيف أستطيع حل هذه المسألة، أو كيف أستطيع التحسين من هذا الوضع الموجود الآن، أو كيف أستطيع أن أقترح على الآخرين حل هذه المشكلة، أو شيء من هذا القبيل. ثالثا، انتهز الأوقات الممتازة للبرمجة. فإذا أردت أجوبة فاسأل قبل النوم حتى يعمل عقلك طوال ما أنت نائم، أن العقل لا يقف، لا يتوقف أبدا. قد تسترخي، قد تهدأ أفكاره، لكنه لا يقف يفكر. يعني الإنسان بطبيعته، الإنسان الطبيعي يحلم بحدود 4 إلى 6 أحلام في الليلة. طبعا أغلب الناس لا يتذكر أنه يحلم أكثر من حلم، يعني أغلب الناس يتذكر أنه حلم حلما واحدا، أنه هو آخر حلم في الغالب. في بعض الناس يتذكر حلمين، في بعض الناس عنده ذاكرة قوية يتذكر 3 أحلام أو أكثر. لكن أغلب الناس، بل كل الناس تقريبا، لا يذكرون جميع الأحلام التي حلموها في الليل. فالعقل دائما يعمل ويعمل باستمرار، فممكن أن تستفيد منه حتى وأنت نائم. تسأل السؤال وتجعله يبحث عن الجواب طوال ما أنت في نومك. وإذا أردت البرمجة، يعني أن تبرمج عقلك الباطن برمجة صحيحة، فوقت على أن تفعل ذلك وقت ما بعد اليقظة أفضل. فلذلك ما بعد أن تستيقظ من النوم الآن تقوم بعمل برمجة، مثل الشخص اللي تأتيه وساوس، أو أغلب الناس تأتيه ترديدات في الصباح كأغنية مثلا أو نشيدة أو جملة تتكرر في الصباح تود أن تتخلص منها فلا تستطيع، استفد منها، برمج هذه البرمجة المتكررة بوضع جملة أنت الآن تريد أن تبرمج نفسك عليها، مثل أن تكون تسأل نفسك مثلا عن الجواب عن السؤال الذي تبحث عنه، أو كأن تبرمج نفسك على نفس النغم أو نفس النشيدة أو نفس اللحن بأنك أنت الآن واثق من نفسك أو أنت الآن تعالج الأمور بهدوء أو أي شيء تريد أن تبرمجه. استغل البرمجة فيما بعد الصباح. رابعا، لا تقتحم أو لا تقحم عقلك الباطن بالطلبات، خذ أمرا أمرا وتمرحل، ابدأ بالأشياء الصغيرة وحقق نجاحات ثم انتقل إلى نجاح أكبر. خمسة، صادق عقلك الباطن وذلك بتحمله في البداية، إذ لم يفي لك بما تريد، لأنك أنت لم تدرب عقلك الباطن على ذلك فلا تتوقع نتائج سريعة، لابد من التدريب وقد يحتاج الأمر وقتا. فتصبر ومارس الصبر وصادق العقل الباطن حتى يبدأ يزيد من مرحلة الوعي عنده وحسن طريقة البرمجة. العقل الباطن برنامج أنت وضعته في نفسك، عقلك الإدراكي أو الواعي هو المبرمج، غير ما شئت واترك ما شئت. سؤال هنا، متى تعرف أن البرنامج غير صالح، البرنامج الموجود عندك غير صالح؟ تعرف ذلك إذا كان ما تريده لا يتحقق رغم محاولاتك الجادة والمتعددة في تغيير. تذكر أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي في عقولهم. فحتى تغير أي شيء في الداخل أو في الخارج ابدأ من الداخل، ابدأ من البرنامج. إذا كنت لا تعمل فتعلم العمل، إذا كنت تعمل لا تحصل على النتائج المرجوة فغير البرنامج. بعض الناس عنده قاعدة أنه يظن أنه إذا كرر نفس الأمر سيحصل على نتيجة مختلفة. If you always do what you've always done then you'll always get what you've always got. إذا كنت تعمل نفس الأمر الذي تعمله ستحصل على نفس النتائج التي تحصل عليها. وسبق أن قلت أن القاموس الصيني لما تبحث عن كلمة جنون insane ستجد أن تعريفهم للجنون هو أن الشخص يفعل نفس الأمر ويتوقع نتائج مختلفة. وهذه تحصل عند كثيرين من الناس، أنهم من الجنون الإنسان يفعل نفس الأمر ويتوقع نتيجة مختلفة. في الاستشارات الهاتفية تأتيني كثيرة أسأل الشخص كم صار لك على هالموضوع، وصار لي 6 سنوات وما تغير شيء. طبعا طبيعي أنه لا يتغير شيء، لأنه لو تغير شيء لأصبح خلاف القاعدة الدنيوية الموجودة والسنن والقوانين الموجودة. المفروض ألا يتغير شيء، لكن عندما تحدث تغييرا، يعني أنا سمعت من الناس من يقول مصاب في حالة وساوس، وأغلب الناس المصابين بحالة الوساوس القهرية لا يطلبون الاستشارة إلا بعد 4 إلى 6 سنوات، في الغالب تكون وصلت إلى مرحلة الآن سيفير، يعني مرحلة شديدة شوي، أو على الأقل مودرت متوسطة. لكن الوساوس من الأشياء السهلة اللطيفة الخفيفة السريعة في التخلص منها، إذا جاء الإنسان مثلا بعد 4 شهور أو 6 شهور بعد أن تبدأ معه الوساوس، لكن لما تستمر 6 سنوات يكون برمج عقله وأجهزته على أمور كثيرة يحتاج الآن العلاج إلى فترة أطول، أو مكتئب يأتي بعد 10 سنوات من اللف على المشايخ واللف على المشعوذين ربما، واللف على يعني المجتمع الأطباء العامين، ثم بعد ذلك يذهب إلى طبيب نفساني أو معالج نفساني. هذا الكلام مضى عليه الآن 10 سنوات أو 12 سنة. الخروج من هذه الأزمة الآن لا يكون بالسهولة التي يكون فيها الخروج من أزمة إنسان مكتئب مضى على اكتئابه 6 شهور أو سنة. فذلك في الغالب الناس عندما تأتي في لإعادة المرمجة يتوقعون أن شيء سيحدث في الدنيا ويتغير، والواقع أن شيء لن يتغير ما لم يحدث الإنسان هذا التغيير في نفسه أولا ثم في التطبيق، وإلا لا يتغير شيء. ومن الجنون أن الإنسان يتوقع أن يستجد شيء في حياته وهو لا يفعل شيء. فإن القاعدة عندنا تقول من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل. إذن هذه مسائل. مسألة الأولى في مسألة أن الإنسان يحسن الاتصال بعقله الباطن وبرمجته أنه يحسن الاسترخاء. هذه المسألة أصبحت اليوم من الضروريات، إن لم تتعلم الاسترخاء وتعرف كيف تسترخي باختصار لا تستطيع برمجة عقلك الباطن، سوف يبرمجه لك آخر. لكن إذا استطعت أن تتعلم الاسترخاء عن طريق الأشرطة أو عن طريق نفسك أو عن طريق قراءة كتاب في هذا الموضوع، أو حتى تستطيع أن تصل إلى هذه المرحلة، أو الخشوع في الصلاة أو القيام أو الاعتكاف، هذه أيضا من البدائل الجميلة والجيدة، بل الاسترخاء يدخل من ضمنها وليس هي الأصل وهذا الفرع في هذه المسألة. من الطرق أيضا التي أود أن أتحدث عنها التأمل meditation. والتأمل معناه تركيز عقلك على الحاضر للاتصال مع الداخل الذات أو النفس، قاصدا اكتشاف القوة العملاقة داخلك، القوة الخفية الكامنة في الداخل. بسبب تبني كثير من الرهبان هذه الطريقة فقد اعترض عليها الكثير من علماء الإسلام ظنا منهم أنها عبادة، ورغم أن البعض من المسلمين أو النصارى أو بالخصوص البوذيين نقول قد يستخدمها كعبادة، فالأصل أن هذا التطبيق لا صلة له بالعبادات، فمثله كمثل باقي الفنون النفسية وغيرها. التأمل يعني التفكير بعمق في مسألة معينة. في كتابه الشهير الحب والدواء والمعجزة Love, Medicine and Miracle، الكاتب هو الدكتور بيرني سيجل. بيرني سيجل متخصص يعني إنكولوجيست، يعني متخصص في الأمراض السرطانية، وكتب كتابه هذا لما رأى أن والده توفى بالسرطان ما استطاع يفعل شيء، وهو متخصص في الأمراض السرطانية. ثم لما اكتشف بعض الطرق هذه كتب كتابه هذا، حتى وسجل حالات تشافي من السرطان في كتابه هذا، وفي كتاب ثاني أيضا أشير إليه للناس اللي تعاني من السرطان أو لها أقارب يعاني من السرطان، هو كتاب Quantum Healing لديباك تشابرا. هاي من الكتب الشهيرة أيضا، سجلت فيه بعض حالات تشافي. كتاب ثالث وأخير أشير إليه أيضا وهو Spontaneous Healing للدكتور أندرو وايل. هاي الثلاث كتب تكلمت فيما رد على موضوعنا في الدكتور بيرني سيجل، ذكر بعض فوائد التأمل بعد أن أثبت طبيا فوائده الصحية ونشر البحوث والتقارير التي دونت هذا الكلام. من هذه الفوائد التي ذكرها: واحد، تقليل وضبط ضغط الدم. 2، تعديل وضبط نبضات القلب. 3، ضبط نسبة هرمونات القلق في الدم. 4، تزايد من إفرازات الألم وبالتالي تقليل الشيخوخة البيولوجية لدى المرء. مسألة ضروري، لأن بعض الناس عمره 30 وهو شيخ كبير، وفي ناس عمرهم 70 وهم بين عليهم شباب. يعني احنا قبل كم شهرين ولا كذا لما نزل جورج بوش بالبراشوت يحتفل بعيد ميلاده 75، فلما نزل قال أنا أردت أن أثبت أن 75 ليس بالكبير. أنا أعرف ناس عمرهم 25 سنة ما يستطيعون يفعلون ذلك، و35 سنة ما يستطيعون يفعل ذلك، 75 سنة ونازل بالبراشوت نشيط يركض كل يوم. هذا مثال. لذلك الشيخ، وفي شيخوخة بيولوجية، يعني في بعض الناس الآن في بعض المراكز في أمريكا تقيس العمر البيولوجي للأعضاء، يعني يقول لك والله معدتك عمرها 35، قلبك عمرها 45، لكن مثلا أعضاء جسمك المكان الفلاني عمرها 10 سنوات، فتقيس الأعضاء بحسب العمر البيولوجي. أنا بعض الناس عمره 80 سنة لكن أجهزة تعمل بنشاط 30 سنة، وفي بعض الناس عمرهم 30 يعملون بنشاط 65. في ذلك من الفوائد التأمل أنها تزيد من إفرازات الألم اللي هي الإندورفين طبعا، وبالتالي تقلل الشيخوخة البيولوجية لدى المرء. 5، عند مزجها بالتمارين الرياضية، التأمل والتمارين، فإن فوائدها تتضاعف بشكل ملحوظ وتعطي بذلك الحيوية والنشاط وحياة أسعد وأفضل. ما زال كلام ترى لبيرني سيجل في كتابه، ما زلنا ننقل منها الكلام. هذا بالإضافة لعشرات الفوائد الصحية الأخرى والفوائد النفسية. انتهى كلام بيرني سيجل. يمكنك استخدام التأمل لحل بعض المشاكل أيضا التي تقلقك وتود حلها. أنا اخترع لك أو أنقل لك هذه الطريقة. 1، اختار مكان هادئ ولا تقاطع فيه. 2، نظف عقلك الواعي من كل الهموم والمشاكل. أنا عادة لما أمارس التنويم مع شخص أقول له الآن تخيل أن جميع مشاكلك وهمومك موجودة عند الباب، باب المكتب، خلها موجودة هناك، وتستطيع إذا شئت أنك تأخذها وأنت طالع، لكن الحين حاول. يعني هذا من الطرق الذكية اللي ممكن إنسان يستخدمها. طبعا الناس في الغالب أوكي لما تحط له صورة من هذا النوع ما أدري ليش هم متمسكين في الهموم والمشاغل، متمسك فيها. لما تقول له خلها عند الباب شو ممكن تأخذها، لو بغيت تطلع يطمئن يستانس ما دام يقدر يأخذها فهو مطمئن وفرحان لهذا. لكن أنت إيش تستطيع تفعل أنك يعني تعمل لعقلك بهاي الطريقة الذكية اللي ممكن أنك تقول له أوكي اترك المشاكل الآن على جنب وأستطيع أني أخذها متى ما طلعت من هذا المكان. المهم أنك تنظف عقلك الواعي من كل الهموم والمشاكل. 3، استخدم العد من 10 إلى 1 مع التنفس العميق، بحيث أنك تتنفس أعمق كل مرة تعد عدا تنازليا، بحيث أنك 10 وتأخذ نفس عميق، 9 وهكذا تتنزل. هاي قاعد أعلمك حين طريقة الجيدة في قضية التأمل. 4 عندما تكون في قمة الاسترخاء، استمع للصوت الداخلي في نفسك لإعطائك الحلول التي تحتاج في هذه اللحظة، في هالمرحلة يسمونها الفرنسيين ترانس، أو بالإنجليزي قام يسمونها الآن ترانس. وترانس مثل يقولك ترانسفورميشن، مرحلة التحويل الانتقال. في هذه اللحظة هي مرحلة قمة الاسترخاء، عقلك الآن يعمل بكامل قوة. بل السحرة والمشعوذين والاتصال اللي يسمونهم المتصلين الروحانيين، والناس اللي يمارسون السايكيك ابيليتيز اللي هي يعني الطرق السايكيكية، والتليبثي والإرساليات وغيره، كلهم يسعون للوصول إلى هذه المرحلة في قمة. ليش؟ لأن يتصل في عقل الباطن قوة الاتصال، في ذلك يأتي التأثير الآن على حسن الاتصال. فإذا فعل ذلك فهذا الآن دخلت الآن في مرحلة تأمل وتأمل عميق. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.